كتير وليرز مشكله كبيره جدا قطعه اللي ما كانش الامبير بسرعه بيعمل بليدنج اير للجسم. ماشي حضرات ده از ريجارد الحته بتاعت الفينس درينج اوف ثايرويد. اخر معلومه اكتب بيها الكلام في الفيسل ديال الارتريز والفيف. كنت انا قلت لكم على معلومه قبل الصلاه، قلت لكم معلومه اللي صعبه اللي حاسس انها صعبه عليه يشطبها، اللي يعرفها يعرفها، ما يعرفهاش مش مشكله. ليه بقى؟ لان محدش بيعملها بصراحه. هي معلومه شعارات متواصله كانت بقولها في الدروس، لكن بيني وبينك كجراح يعني انا معلومه هاكس كده بس اهو الواحد بيقولها وخلاص. يقول لك ان في سارود ارتري لما بنيجي نربطه بنربطه بالكونتينيوتي، بنربطه او ده كلام هاكس، دي معلومه ناس كلينيكال ابلكيشن، ما حدش بيعملها يعني. يقول لك بنربطه بالكونتينيوتي، يعني ايه الكلمه دي؟ يا جماعه اي فيسل في الدور بنربطه بطريقه الاثنين، ادي فيسل اهو، يا اما ربطتين مقصر اسمها دبل ليجيشن اند ديفيجن، يعني ربطتين مقصر، ايه المشكله في كده؟ او ممكن اسيب الارتري عادي اتشن واربطه كده وما اقطعوش، اسمها ليجيشن ان كونتينيوتي، يعني يو ليجيتد اند يو ليجيت كونتينوس، يو نوت ديفايدد، يو ليجيت ذا فيسل اند يو نوت ديفايدد، فاهمين قصدي ازاي؟ اسمها ليجيشن ان كونتينيوتي. يقول لك الارتري ده بالذات يتربط كده ربطه وما تقصوش، ليه؟ يقول لك لو انت عملت دبل ليجيشن وديفيجن ففي الارتري عامل زي الاستيك، انا عملت الاستيك بتروح جاي قصه بيرتراك، فالبروكسيمال انت هتريتراك في الشيست عند الساب كريريال، لو الربط اللي عليه سليب او فكت ممكن يعمل انترا ثوراسيك هيمولوج اند يو مي نيد ثوراكوتومي تو دايجيت ات. اللي انا قلته اسمه ايه؟ خيال علمي بحت. مفيش اسمك خالص. طيب ريتراكت ولا فورتير؟ دي بقى اشتغالات دروس نصيه. يعني ايوه انا اتفرجت بتربطه قدام بتاع ابوه عادي انا وانت ولو ريتراكت بجيبه قدامي من هنا ولا بينزل في الشيست ولا بتاع. يا عم دي اشتغالات اهو يعني فاهمين يعني انا ريتراكت ايه كنت اقول ده لكن الكلام ده بقى يعني انا عملت سيرفيت كتير جدا عندي بتاع 800 سيرفيت في حياتي مثلا اهو انا عملت الكلام كله عادي هي ولا كنت حد من اصدقائي بيعملوا كده خالص بتربطه بتاعه عادي جدا مفيش مشاكل لكن اهو معلومة فانتاستيك يعني على سبيل ايه؟ والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون؟ هم دول في كل وادي يهيمون، فاكر ده كلام شعراء، القرآن بيقول لك ايه؟ والشعراء يتبعهم الغاوون، لا تتبعوهم. ماشي حضرتك؟ يقول لك تربط الأرض ما تنصوش، عشان لو حصل الريكشن في الجسم من غير الفكت هيدي في الجسم كده لازم تتأثر عشان تربطه. بين قوسين هاكس. ماشي حضرتك امين يعني قول ماشي ماشي يعني ليه يا معلم بتسالك في الامتحان؟ معلش ايه كده؟ ما هو فين وفينك ما هو برضه ايه؟ ليه يعني معلم ده يا جماعه ده از ريجارد الحته دي دي بقى المعلومه الاخيره في الالات وفي ثيرويد كده ينتهي بعد كده بس ليه كويشنز بقى اللي هي هي اللي فات الدريمج اوف ثيرويد سوري جماعه بصوا كده بصوا الثيرويد جلاد اهي ده اللي هو جماعه دي كده بصوا لي دي اللارنكس دي التراكيه فين الليمف نود قدام اللارنكس اسمها بريد رينجر ده التراكيه اسمها بريد تراكيه في لف النك ابر ديب سرفايكال لور ديب سرفايكال بيطلع من السيرول اللي فاتت رينج في اربعه اتجاهات مختلفه اسندنج لاترال فيسلز الليمفاتيك فيسلز تروح على ابر ديب سرفايكال ديسندنج لاترال بتطلع على اللور ديب سرفايكال اللي بيسموها الكويرير نود Ascending medial brilaryngeal, ascending descending medial brilaryngeal, ومن ده بتروح على الميديا سايد الليفنوز. يعني بص على كده بصوا بصوا بصوا اهي الثيرويد بيطلع فيسز تمشي لاترال وفيسز ميديال. الفيسز لاترال في بعضها بيطلع فوق الابر ديب سيرفايكال، بعضها بينزل تحت اللور ديب سيرفايكال. ميديال في بعضها بيطلع فوق ascending كده للبريلاريجيال وبعدين البريتراكيال من ضمنها الميديا سايد. يبقى بص يا جماعه بص ابر ديب لور ديب بريلا ريجن بريتراكيل ايه المشكله؟ ابر ديب لور ديب بريلا ريجن بريتراكيل ابر ديب لور ديب بريلا ريجن بريتراكيل ابر ديب لور ديب بريلا ريجن بريتراكيل وبكده ينتهي اناتومي اوف ذا ثيرويد جلاند العظيم اتمنى ان تكونوا فهمتوه كويس واستمتعتوا بيه بعد كده في عندنا كويشن انسر ويل انسر ايه ناو في 10 دقايق كده نجاوب اي سؤال تفضلوا الضغط بقى نبتدي بيها سؤال اتفضل ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه التركيه دي ماشيه نص الدكتوره عباره عن حته شبكه قدام التركيه كده، قدام التركيه تبقى طالعه ماسكه فوق ايه في الهرمس، فوق هنا كده في الهرمس، فالنهارده معطيه التركيه والثيرويد وتكمل في الجيست ريتروستين لغايه الهارت. بس على الجنبين فاشة دي بتيجي كده الكاروتشيس ماشي كده اهو كده بتيجي تتحد معاه هنا بس مش التراكية في لاترال فيو ماشية كده وجنبها الكاروتز اهي ايه المشكلة الكاروتز اهو هي ماشية مغطياها كده وحتى بتمسك في الكاروتز على الجنبين فوق بتفضل ماشية لغاية الهرمون وتحت بتكمل لغاية الهرمون عارف زي حتة شغلة كده بتبقى زي حتة منحارة قدام التراكية بتفضل ماشية لغاية الهرمس فوق والغاط الهارت تحت وعلمناه بتخلص من انها تبقى اتكشن الكاروتشيز. دي قصه ثانيه خالص تتكلم في ايه بقى بص ايه تتكلم هنا دي حاجه ثانيه ده قنبله ثانيه مش معروف خالص دي اسمها جنرال انفستنج لير بريد تراكيه اهي اهي اهي اهي كده كات سيكشن فالناس دي ماسكه الكاروتشيز كده مالهاش دعوه بيه محمد رسول الله والذين معه اشداء كفار رحماء بينهم انا مش كفار انا تبعك يعني اصل بتقول ايه ايه علاقه دي بدي يعني جماعه الفاشيا اوف ذا نيك خمسه كومبوننتس خمسه كومبوننتس دي واحده ودي واحده ودي واحده ودي واحده ودي واحده انا مش عارف سؤالك ايه بقى نوت ان كونتاكت بالشرط يعني دي مش هتكاتش اللي دي فايف سيبريت كومبوننتس بعضهم ماسك في بعض يعني مثلا دي جزء من ده بيطلع هنا لكن مثلا الاكزيلري فاشيا دي مثلا ما لهاش علاقه بالكاروتي تشيز انت فاهمه؟ هي في خمسه انواع من دي فاشيا في النجم فهمتيني؟ بس لو لسه ستيل كونفيوز تعالى بقى تحسن الكلمه مش وقتنا اوسع نقعد نرغي مع بعض في الطاوله جماعه لو سمحتوا لو سمحتوا الاقوات الحصه بيتعمل اي سؤال في الحصه مش فاهم كده على فكره انا بمشي الحصه بعد ساعه من هنا نقعد نقول عشان بس خلي بالك الاسئله اللي بره دي بتبوظ بتصدع ها وفي سؤال مش شمال قولي عايزين ندسكس اكتر او ساعات طالب انترست اكتر او كونفيوز عند عيني انا على فكره اقسم بالله ما بمشي من الحصه اللي اخد طريق خلاص حد بيسال في اللي انا قلته لو عايز ندسكس اكتر تعالى نقعد بقى الحصه نقعد ونرسم ونقول انت عايز اعمل لكن اللي دلوقتي بس مش شاف حاجه يقول لي مش شاف فيري جود طيب تعالوا بقى يا اخوانا نقول بعض كويشنز وانسرز كده عندكم السؤال الاول بيقول لك ايه؟ واي ان سبتوتا سيروتيف قال قولوا لي السؤال كده يلا دون سيمي يلا ها دي اسئله شبه بالنص طب ايه رايك في السؤال؟ مش عارفين يقروا بالانجليزي اقول لكم انا واي ان سبتوتا سيروتيفي وي ريموف ذا اولد جلاند اكسبت ذا بوست ميديا اسبكت اوف ذا جلاند بالظبط كده احنا بنشيل بوست في السب توتال يا جماعه بنشيل الابيض ده وبنسيب الجزء المظلل ده بنسيب البوست ميديا اسبكت اوف ذا جلاند ليه؟ عشان يدي العيان سيروكسن اند سؤال دوست انجر ذا ريكارد اند بارا سيرويدز السؤال اللي بعده وات از بيريز ليجامنت اللي بعده ايه الدرب سبلايف زي لاريس انا عارف كمية النطق ايوه مرة في امتحان الدكتوراه جبنا لهم سؤال بيقول ديسكاس يو اناتومي دكتوراه اناتومي اوف ذا نيرف سبلايف زي لاريس اناتومي اوف نيرف سبلايف اوف ذا لاريس فانا كنت بغلب عليهم بيقولوا ايه؟ ده الامتحان البيان دي عمرها هتنفع بلد بنتكلم جميل السؤال انفض عايزين يصعبوه اه محترم انا ماليش دعوه انا بفايد على الورق عليهم ماليش دعوه بالاعتراضات طب ابص له كده احتقار شديد قلت له قال لي انا شغال اخصائي جراحه ومستشفى ملك السبع المركزي. قلت له في مستشفى السبع اللي بارك عليك ده. وملك السبع اللي السبع بارك عليهم هناك. بتعملوا سيرفيكتوري؟ قال لي يوك تشير. قلت له انا بس بطلع له حمار. قلت له وديك بالسيوري جات عوض ايه؟ قال لي الريكارد والاكسلريه. قلت له انت بتقول ده ليه يا ده؟ ده سؤال انف اذن، ده سؤال جراحه تحت. فاهمين؟ هو عشان انف اذن وحنجره، ما قالش حنجره. حاجه صعبه قوي. صلى على رسول الله. تعالوا بقى نمتعكم بالحته دي لغايه هخلي تطلعوا من قلبكم اهات وعواطف بلبوته داخل الصرخه المرفوعه. كلام كبير قوي. العواطف المبوته في الصرخه المرفوعه. لا شارك انا مفيش. يوقع الحلزون، شفتوا عارف الحلزون ده يحمل الحلزون ده لذيذ. حد يجربها. وين الحلزون؟ هي دي على وزن الحلزون يحمل الحلزون. الحلزون ده هو 500 جنيه. حلو بتاع الحلزون ده. بتاع السنان ده حلو قوي. خده. بص بقى. تعالى اعلمك الحته الجميله. بص بقى. يا جماعة أنا شرحت وهرجع عيد إن البعض بتاع السيروليتوري إن إحنا نعوض الإكسيلا لارينجل والجرانت لارينجل. قلت لكم نسيت أم كلثوم ما رضيتش تعمل عملية عشان النيرفات دي. تعالى بقى نطلب الضوء على النيرفات دي بقوة أكبر. بص بقى جماعة لو بصينا على اللاركس بتاعتنا كده يا رجالة، اللاركس بتاعتنا عاملة اللي هي البويز بوكس بتاعنا عاملة كده في كات سكشن. دي كده البوكال فولز. ربنا تبارك وتعالى لما جه يدي النيرف السبلاي بتاع اللاركس امر بان النيرف يطلع من نيرف عظيم اسمه الفيجاس نيرف العملاق. هذا الفيجاس نيرف يا رجاله ماشي على الجنبين جنب اللاركس بيطلع منه نيرف اعظم اسمه ريكارد لارينجال نيرف. وذلك النيرف يا رجاله سمي كذلك ان هو بيلف حوالين الاورتيك ارش. الحته اللي احكيها اللي جايه دي غرابه جميله جدا. بيلف حوالين الاورتيك ارش في الشمال وحوالين السبكليبيان ارتري في اليمين. سيبها الورق خالص. اورتيك ارش في الشمال والسبكليبيان ارتري في اليمين. هو سموه ريكارد النيرف بيعمل حركه غريبه جدا. بيطلع في النيرف ينزل يلف ويرجع. يرجع يعني ريكارد الريكارد بيرجع في الكلام بيلف حوالين الارش الشمال حوالين السبكليبيان يعني الشيك اليمين. تمام. هذا الارتري سبلايز اول اكسترنسك اند انترنسك ماسلز اوف ذا لارنكس اكسبت ذا كريكوسيرويد ماسل بتاع الهاي بيتش فويس. اند ذا كموتور كسنسوري سبلاي بيدي الجلوكوزا بلون فوكر فولز. يبقى هو كده قرف من حتتين العضلة والسنسيشن أباف ذا فوكر فول. أو ربنا يأمر بأن يطلع نيرف من الفيجاس اسمه السوبيرو لارينجيال نيرف. السوبيرو لارينجيال يدي تو برانشز اكسترنال لارينجيال للعضلة وانترنال لارينجيال للميكوسا. وبكده ينتهي النيرف السبلاي للارينكس. يبقى لما أجي أقول لك إيه النيرف السبلاي للارينكس؟ تولي موتور ولا سنسيشن؟ أقول الاثنين. تولي موتور سبلاي بقول ماسلز أوف لارينكس أر سبلاي باي ريكارد لارينجال اكسبت ذا كريكوسيرويد. اقول لك طب سنسوري تقول لي السنسيشن بلور فوكال كورد از ريكارد لارينجال بس اباف ذا فوكال كورد اتس سبلايد باي انذر. اقول لك طب دلوقتي يبقى احنا ايه اللي ما خدش من اللارينج؟ تقول لي كريكوسيرويد والميكوزا فوق الفوكال كورد. هو ربنا يخلق نيرف اسمه السبيل لارينجال يدي واحد بره اسمه اكسترنال لارينجال العضله واحد جوه الميكوزا. النيرفات ديت مايت بي انجر ديورينج ثيرودكتومي. بص بقى الحته الجميله جماعه لو قطعنا الاكسترنال لارينجال نيرف بيعمل لوس اوف هاي بيتش فويس. لو قطعنا الانترنال لارينجال نيرف بيعمل تشوكينج. كالعاده بعد العمليه تشرق لان هي مبقاش في سنسيشن عند مدخل لارينج. اي نقطه بايه تعمل لها ريديشن وتعمل لها تشوكينج. على فكره دي بتبقى سيلف ليبرتي. بعد شويه الريكارد بيسحب يغطيها. الريكارد بيعمل زي اوفرلاب ويطلع يغطيها مفيش مشاكل. بتبقى فرار زي جاست تو ويكس بوست اوبرتيف. عشان كده لو حصلت معاكي ما تخضيش العيان ده. يعني خلي بالك الدكتور الشاطر ليه بيتكلم مع العيانين يعني الله، يعني عيانه كانت بتقول للدكتور ياسر انا كويس قوي بس احنا ساعتها بنعمل كل ما اشرب حاجه اشرب تريش ما نعمل شيء طبيعي جدا عادي كل يوم اسبوعين كده اختفي دي حاجات طبيعيه يعني عاملها خلاص. لكن الدكتور تاني اخبار يقول لها ايه؟ انت مش لاقي مدام يبقى انا قطعت لك العصب الداخلي بتاع الحنجره. قلت له يا جمهرك اسود قطعت يا لا قطعت يا وايه دخلك جوه الحنجره؟ فمين وعملت لها سايكل ترابل. ليه واحد صديق نصاب؟ والله واحد صديق انتيم فريند هو من انتيم فريند بس هو نصاب نصاب كبير يعني صديقي ده هو جراح يعني بص فانتاست كل ما الاقي الدنيا يعني قاعد اكلمه بالليل افهم ايه اخد نوادر كام عندي هو شغال جراح بقى ايه وده مثل عسل من كل مره وشغال جراح. قول له بص يا ابو ياسر صدق بالله اقول له لا لا يقول لي انا اعمل في العيال بدون كوميونيكيشن للبيت اقول له تمام وبعد العمليه اقنعه ان ده الفن ده جدا جامد. هو فظيع هو محمد صاحبي ده ياما كنا هو الفيلم اللذيذ كده واد من ايام ما كنا طلبه هو ايه يعني البسكوشه بتاع القعده قد واد ريلاكس ونفس الدماغ. يقول لي ايه جات لي مره عام واحده سيروين ماشي وقطعت لها الاثنين ده من الريف والاكسيب ده من الريف. يقول لي ايه غالبا يا ابو ياسر قطعت البيت ده. يقول لي ايه قطعت الاثنين دول. فالست بقى بعد العمليه عندها ايه شوكينج ونص باي بيرشن بويز. قال لي حاضر وانت اخلعت اما جه جوزها بيقول لي مش قادر اتحلم صوت. قلت له احسن بدل ما تقول لي ادافع عليك عملت لك مصلحه. ابو غاب اللي اقنعته قلت له ايه الناس بتاعت الادب قابلت رحت قاطعه خلي بالك الست اللي عندها باي بيرشن بويز تكلم حد زينا تيجي تسرق او تزعق صوتها ما يطلعش. قلت له بكلمة حبيبي ربنا يخليك بينا يا ابو عيالي يا ابو العيال يا غالي الصوت ده يطلع يا تيكا ما يطلع حلو واحد عجيب ده فاهم قصدك ايوه لحظات الحب والغرام تطلع لحظات الشتيمه ما تطلعش عكس. قام جاب بتقول له ايه؟ قلت له انا عندي شغل. قلت له مامتك قال لها ايه؟ قال لها يعني انت بتشركي احمد ربنا احمد ربنا كان ده عشان ولاد بلادك. قال لها جسمك بيطلب السميات اللي جواك. طب احتفل بلاس الفرع. قال لها عايز الشقه دي انت كان عندك رده بقى له كام سنه؟ قلت 15 سنه. حرام عليك كان جالس على حنجرتك دلوقتي حنجرتك بتطرد القرف اللي جواها لمده اسبوعين على تفوق وترجع لسالم عهدها. يا ابن الحرام يا ابن ده يعني احلف لي بالله ان انا ابو ياسر بقلد الكذب ده يوم يعني ايه؟ هدول حدث محضر يعني مثلا يعني الواحد اتفاجئ بالسؤال قال لا يا ابو ياسر دي موهبه ليه؟ السؤال يتقال ويمشي بكتب ناشونال من عشرينات كده ده شغال فين يا دكتور؟ واقنعتها والست ايه؟ وقعدت اسبوعين تشرب وراحت الشقه قال لها الف مبروك يا مدام كانت الحمد لله نقدر نقول لك مبروك جسمك خلص القرف نقض مع كل شرقه كنت بتنطري البلادي اللي كانت كابسه على حنجرتك في ال 20 سنه اللي فاتت. المسؤولين بيصدقوا المسؤولين بيصدقوا ساعه كده الله يخليك يا ابني والله قادر يا كريم يا دكتور محمد يا غالي بوس ايد يا حاج ماشي ماشي يا معلم على كده شويه ناس بقى حلوين عندهم من ده كتير ايوه اي خدمه كل اسعد هديك حاجه من دي عشان هو كان شبه الراجل ده جماعة سامعك يا مشيخ. اي كنت بي ليفت فروم اي رايت ليفت اقول لك حاجه اقول لك بس تاني يوم اقول لكم اي سؤال عايز اسال دلوقتي بص خلي بالك يبقى مين النيرف ده؟ رد عليا ريكارد. طب ليه سموه ريكارد؟ بيلف حوالين اورط القرش على الشمال والسبكليبيان على اليمين حوالين القرش على الشمال اسمع بقى شويه اسئله بقى على ريكارد اسمع بس غرام بقى بص غرام يلا أول حاجة قلنا لو قطعنا الانتنا لارينجيا بيعمل إيه؟ خلي بالك لو فاكرين البدك بهزر معاك عشان تضحك؟ لا عمرك ما هتنسوا القصة اللي قلتها صاحبي اللي بيقول لك تشوكينج وبتشرب ولا بوس إيدي ده الأرض تمام. طب الاكسترنا لارينجيا لو غابش البويز دي واحدة جميلة لو انقطع الريكرنت لارينجيا نيرف يحصل إيه؟ بص بقى الريكارنت لو اتقطع كارثه محققه. اولا بيحصل نصف سنسيشن بلور بوكر فوق. دي بقى على الموتور سبلاي وده كارثه هو الموضوع. بص بقى جميل، جه راجل اسمه الدكتور سيمان، قال يا جماعه الكارد لارينجر ده، بصوا جماعه الكارد ده قصه اصله، جماعه سيف الكوره الجامد عباره عن تو لايرز اوف نير فايبرز. بص بقى، قال لك الانر بارت من النير بتبقى ماسل فايبر تدي الادكتور ماسلز اوف ذا بوكر كور، اما الاوتر فايبر تدي الاب دكتور ماسلز اوف ذا كور. جماعه لو بصيت بالاندايركت لارنجسكوب على اللارنكس هتلاقي اللارنكس عباره عن دايره فيها اثنين فوكال كورد كده بيعملوا ادكشن وادكشن حوالين الميد لاين، بيعملوا ادكشن وادكشن. فبيقول لك ابص راسك، بص لي ان الانر فايبرز اوف ذا نيرف بتدي الاب دكتورز والاوتر بتدي الاب دكتورز. فبيقول لك لو جه النيرف اتعور اللي بيحدد الريزلتس حاجه من اتنين، انت عورت يوني ولا باي لاترال؟ تفرق. انا قصدي عم شيك الحته بتاعت يوني وباي ولو عورت بارشل ولا كومبليت. يعني قال لك ايه؟ بص، انت عورت بارشل ولا كومبليت؟ اسمع بس الكلام، كل واحده يوني ها ولا باي؟ ها يوني ولا باي؟ لو انت عورت بارشل المشكله ايه بقى؟ انك بتقطع الاوتر شيز بتاع النيرف بس، يعني حطيت منه حته. المشكله انك لو قطعت الحته اللي بره دي بتدي الابداكتور، هتشتغل اللي جوه يبقى كورد ابداكتد. المشكله لو قطعت لان دي ابداكتور ودي ابداكتور، فلو قطعت النيرف سبلاي بتاع الابداكتور ماسل اللي بتبقى الاكسس بتاعته ماشيه في النيرف من بره، فلو انت حفيت النيرف من بره تقطع النيرف سبلاي بتاع الابداكتور فتشتغل الابداكتور يبقى كورد ابداكتد. قال لك ايه؟ لو يونيلاترال يبقى كورد نورمال واحد ابداكتد، لو واحد ابدكتد بيضايق لارس يعمل اكزيرشنال ديسنيا، كل بص لنا يعمل اكزيرشنال ديسنيا، انما لو الكورد بايلاترال ابدكتد ده بيعمل سفوكيشن على طول كاول ما العنق فوق البيت ده اتخنقت، ان الكورد بايلاترال ابدكتد قفل لارس. عكس لو كان قطعته انت كومبليت، كومبليت يعني قطعت الديرب خالص، يبقى الكورد هنا كدابيريك. لو يوني لاتر بتلاقي واحد نورمال والتاني مرخي كده، لو ابدكتد والابدكتد زي الجثه كده بيسموه كادافيريك، ده اللي بيعمل هورسلس اوف فويس. انما لو بايلاترال كادافيريك ده بيعمل افونيا. يعني لو انت لاحظت حاجه ان الكورد لو اتقطع يا رائد كومبليت، الكورد لو اتقطع الريكارد كومبليت بيأثر على البروسيس اوف فونيشن، لو اتقطع بارشل بيأثر على الريسبيريشن، لو قطع كومبليت لو يونيلاترال بيعمل اوبسنس لو بايلاترال افونيا، انما لو قطع بارشل يونيلاترال بيعمل اكزيرشن ديسنيا ولو بايلاترال بيعمل ايه؟ سفوكيشن. عشان كده البارشل يا بيعمل يا ديسنيا يا سفوكيشن، الكومبليت يا افونيا يا هورسنس بيأثر على البروسيس اوف فونيشن. نيجي للسؤال الجميل بقى، سؤالين بقى اللي جايين دول بتوع اوائل بس، بتوع 10 اوائل، يعني شفتوا 10 اوائل دول بقى؟ ها؟ تمام، في واحد منهم اهو. جماعة بص جماعة، سؤالين بقى بتصير العيال بقى الكريمة، واد كام من 10 اوائل ولا احمد في اللاب ده قد معاه قد يدي قد يدي العب يلعب اشد اشد اشد اشد، امال ايه؟ يعني انا قرض قد الواد ده فول مارك، ساعات بتدي بتكون واد يعني قوي مشدد قرض الفول مارك، فاهم قصدي؟ بس تيجي في الاخر ايه بقى؟ يعني ايه؟ تسالوا كده سؤالين كده كبار وساعات ما بيفرقش معاك كده ايه؟ بتسالوا سؤالين قصيرين جدا ولكن يعني لو ما لهمش مش حاجه، ساعات تسالوا سؤالين دكتوراه كده، وساعات بقى بيجي واد يروح راضي بعض الاساتذه بفرح قوي لما يقول له ايه؟ عارف انت انا لو كنت دلوقتي ماسير الدكتوراه كنت نجحت. بس الدكتوراه خلي بالك في دكتوراه مش قليل، لا هو الدكتور بينزل تلفزيون، الدكتوراه بامتياز مرتبه شرف، لا الدكتوراه ايوه بصمه فين؟ ما فيهاش يعني ما فيش تقدير، الماجستير في دلوقتي. بس في امتياز كبير جدا وجايب بتاع، لكن الدكتوراه ما فيش حاجه اسمها في الدكتوراه. الدكتوراه يا تنجح تسقط، يعني بص الاوبورتيونتي ما فيهاش، عشان كده بيطلعوا نتيجه بيعلقوا عشان النكهه. في جنبها حاجه خلاص النكهه، لا بيعلقوا بيعلقوا نكهه ولا ايه؟ تروح كده تبص تحس انك مش متكلم، رغم ذلك كده وراها جربتها مرتين. يعني نجحت في الامتحانات الثالثه. وده كويس الحمد لله انا بدل دروس برضه كنت عامل مشاكل، يعني دخلت في 6 سنين، دخلت 11 اللي بعده سنين، 6 اللي بعده جاي 5 سنين. طيب يعني خدت سنه بس يبقى المنظر كلام مش فيهم سلام عليكم. وساعات تلاقي ورقه بيضاء والله والله العظيم لا والله العظيم دكتوراه كتير قوي لكن ما عندكش حد، تروح تلاقي ورقه وسخه كده تكتب جراحه ايه؟ لن ينجح احد، مش لن ينجح، لن ينجح. اه والله ده قرار. ساعات بيجوا ياخدوك يقول لك ايه، العيال الدكتوراه داخلين كيرلس، المره الجايه مفيش حد ينجح. خلاص؟ بيعملوا امتحان صوري وتحليلي وكل حاجه، يقول لك المره الجايه لن ينجح احد. تحس كده عاملين زي ولادك، لن ينجح احد. تحس ان هم ايه؟ مجتمعين في بيت الندوه. فاهمين قصدي ازاي؟ يشوفوا هيعملوا ايه بقى ضد المسلمين وهذا الدين الجديد. تحس بجد قاعدين اجتماع التسقيط ده، تحس ان هم بتوع مكه بقى اتجمعوا، ماذا سنفعل في ذلك الدين الجديد؟ ماشي حضرتك؟ صلى على الرسول. تعالوا بقى اسالك سؤالين بتوع 10 اوائل. يقول لك يا باشا الواد ده بس هو اللي يركز. على فرض يعني السؤالين دول يا باشا يعني الواد ده انت ما تقولهم له بعد الحصه وسيبها بقى. ده اي دونت مين على فكره العشر الاوائل في السنين فات 10 اوائل السنه دي. يقول لك اه كان على السنه دي اختلاف كبير يعني كلنا هنطلع. ده ساعات بعض الدفع في حد قال 10 اوائل يقول لا ده في المجموع بالليل. قالوا ده السؤال ده ال 10 اوائل منك يقولوا اه احنا. طب تعالوا اوريك سؤالين بجد بتوع 10 اوائل ده حكايه. يقول لك قول يا رد، قول لنا يا باشا، تسمع عن النهر كرنت لكرنت؟ في بعض طبعا بيسالوا في كده ده هزار، يقول له انتوا النهر كرنت، ده انا خايف يا ابني مش هزار، اه والله في بنات تقول عليك، قول لي حضرتك انت النهر كرنت لكرنت، حضرتك مرتبط؟ يا بنتي لا لا حضرتك ده انا خايف، انا ما استضافكش السير، لو مش مرتبط ممكن اديك عنوان لو تيجي تخطبه. يا بنتي مش قصده، فاهمين قصده ازاي؟ بص جماعة يقول لك اسمع على النار ريكارنت ريكارنت، ايه رايك عم تشوف السؤال ده؟ الريكارنت اللي مش ريكارنت. فاهمك انا؟ ده سؤال جميل قوي. الريكارنت لارينجيال قلنا بيطلع من الفيجاس ويلف ويرجع تاني. عند الساب كليفيان يمينا والايه؟ والاوبتيك ارك يسار. في ساعات الريكارنت ودي بتحصل في الرايت سايد بس، يعمل حركه بنت كلب غبيه، يروح طالع من الفيجاس داخل على الاركس ما يلفش. يبقى ما عملش ريكارنس يعني ما نزلش وطلع، بيبقى ماشي مع الميدل سيرود فين؟ بيمشي معاه، فاهمين قصدك؟ انا شفتها في حياتي مره. مره غريب جدا ان هو ليه؟ عارف ايه اللي بيحصل؟ بص هي بتحصل ايه بس؟ اقول لك تفسيرها بسيط جدا، هو ريكارنت ليه ريكارنت يعني؟ لا اقول لك ليه بيلف على السبكريبت؟ اقول لك على فكره تفسيرها واضح جدا. عارف هو ربنا خلق الانسان ازاي؟ ربنا ادي اللارنكس، بص يا معلم، بص بص ادي اللارنكس اهي. حلو؟ لعبك الطبيعي ادي الفيجاس نزل اهو. راح مدي ريكارنت كده عادي جدا هو طاير في الفيجاس دخل على هي المشكله الساب كلينيان والاورت الارض ديفلوب ليفر بص بص هو دخل كده جه الساب كلينيان ديفلوب ليفر الساب كلينيان بينزل فراح شده معاه انت فهمت قصدي ايه وخده ده انت فهمت اللعبه الطبيعي كان النيرف منطقي النيرف كان طالع في الفيجاس دخل كده جه الساب كلينيان ديفلوب ليفر سحب ونزل ساعات الساب كلينيان بيديفلوب ليفر بس ينزل وما يشدوش تلاقي بقى نار الكرم نار الكرم بصوا عشان مرة اقول لكم بس موقف مرعب حصل معايا كنت انا بساعد واد كان تلميذ زي كده زي ابراهيم كده كان ليه الكلام عن كده فالواد ده كان يوم عند درس يعني حالي كده زي ابراهيم وراجل الدواء فجاه في يوم يقول لي دكتور ياسر انا قصدك في حالي قلت له امرني عايز يقول الواد بتوعنا طبعا هو بيتعامل بالذوق ولا بال في عز الاجمل والجاز بس بس انا والله انا بعمل دايما اخواتي قالوا لي يا شيخ علمني ازاي السموز اللي فات قلت له انا حاضر عيان يوم الخميس واجي نعمل ودخلت بقى اعلم ادور في الملاهي انه ماشي هم ظهروا في الاول ده في الميزه قلت له بقى المهم تاخد دكتور ياسر لا العيش لا العيش بالطرف لا العيش وين هو واحد عمال يعمل لي مساج واحد عمال يعمل لي مش عارف ايه وشغلانه بقى وجابوا لي حكيمة مأمورة تشتغل معايا تفتح نفس بقى وشغلة. ودخلت يا عم أقعد أدور على الأم اللي جرت الناس اللي وطبعاً إيه عرفت أنا أنا برضه قدام العيال الصغيرة عيل كده. والواد النبي أعمل إيه؟ يا بيت أمي بي أبسنت. قعدت ساعة ونص مش فايق. المهم إيه؟ أنا عمري ما شفت مجالس البرد عمري ما شفته. بندرسه بس كده. لكن ما شفناش النار اللي جرت. فكشف بالي بعد ساعة ونص. كنت النار جرت. جاي مسلك فوق جنب البيت السرور فين؟ لقيته. يا خبر. روح يا رب ده جاي بقى شايف قلت له بص يا حمار انا عايز اعلمك. وين هيك سبوت اللي كرم مصباح الليله وبتاع يجي بقى على الواقع مش عارف يطلع منظر وسخ طبعا. فرحت جاي ما لقيته واقف بص قال لي ساعه ونص عايز اعلمك تجيب المعلومه من بق السبع. بقالنا ساعه ونص بندور مش لاقيينه. فانا حاضر حاضر يا باشا. قلت له فين جاب الطعام؟ انت مش شفت عندي درس يا حمار؟ قلت له يا حمار انت شفت لك قبل كده؟ قلت له انت مش عايز مرات الدرس؟ ايه اللي جيب الورق ولا انا؟ هو ده يسكت عند المدرسه يقول فين؟ قلت له ايه؟ قال اه يا قلت له فين؟ جاب كل بلاوي من البلد. خرجت انا قلت ايه؟ شدنا سيدنا محمد رسول الله. هيبقى منظر وسخ قوي والعيال بقى يتحاكوا بيه المستشفى. دكتور ياسر ما لقاش الرجالة. مجزله يعني طب الارض بتاع سيرد ارش ستابيليا الارتري. الارض بتاع سيرد ارش كومن كاركتر. بص بص الارض بيطلع من سيرد ارش بيه رد عليها زي مجزله. طب السكند ارش ستابيليا السيرد ارش كومن كاركتر. الفورس ارش بص بقى الفورس ارش يمينا سب كريتال يسارا الاورد الارش خمسه بيشتغل سته بيشتغل حتى سته على اليمين ما بيطلعش عنها سته على الشمال كان بيطلع منه ارتر اسمه الدكتس ارتريوزس فاكرينه؟ اللي هو ماسك ما بين الايه الدكتس ارتريوزس بين الدكتس ارتريوزس بين الاورد الارش والايه؟ والبلمونري بيحصل له ايه بعد كده؟ بيرتد برضه بالفيبروز ويتحول الى جامنت الارتريوزا اذا خمسه وسته براكتيكال ايه؟ بيرتكوا حتى الارتر اللي بيطلع من السادس على الشمال هو الدكتس ارتريوزا بيحصل بالفيبروز وبيتحول الى جامنت الارتريوزا اذا يعتبر ايه؟ يعتبر اوطى اثنين ارتر هما ايه؟ هو الارش على الشمال والسبكريبيان على اليمين طالعين من فورس ارش ان براكتيكالي تحكيهم مفيش حاجه خلاص خمسه بيختلفوا على الناحيتين ستة على الشمال على اليمين بيختفي على الشمال الدكتس ارتريوزس اهو برضه بيختفي عارف لو ما كانش بيختفي كان يرفع عليه الدكتس ارتريوزس لانه واحد اوطى من اوضه الارض ان الدكتس ارتريوزس حاول ايه؟ حته فاكهه ما لهاش قيمه اسمها ليجامينتا يعني لو كان في الفتره كده كان في الشمال لفع الدكتس ارتريوزس ما لفش على اوضه الارض الدكتس بيختفي بتحاول حته فاكهه اسمها ليجامينتا ارتريوزس خلصت الحته بس في الدور بس كده يبقى الاجابه ايه؟ معايا يا عم انت فيها يا عم والله معايا هضربك انا ده قاعد عارفين عامل ايه؟ لا لا نايم اول واحد قاف اول كرسي نايم حاجه ديبريسن هضربك انتوا قاعدين هنا كرسي ديسك شوف الراجل ابو ظبي زي الصقر ازاي؟ ماشي ابراهيم برضه تمام اسد اهو اي سؤال؟ جماعه ايش هتفضل اتفضل مش كومبليت كات بيعمل اسبيريشن نعم كومبليت كات اوف ذا نيرف بيعمل اسبيريشن انا نيرف بتاع الميتافيج نعم ليه شغل في بتاع وايه ما انت عندك فوق بقى التيدلا لارينج بتعمل ايه اسال الدكتور ياسر لو قطعنا الكرم بيعمل تشوكينج ولا لا ما بيعملش تشوكينج ليه هي اللارينج اللي تشوك بيجي منين من عند الحته الفوقانيه الحته الفنيه بتاخد نيرف سبلاي من ايه؟ من الانترنال لارينجيال دي الاهم دي مالهاش قيمه دي بحت صباح الخير مش جاي برضه السنسوري سبلاي اوف ذا لارينكس اللارينكس تاخد زي السنسوري سبلاي تحت من الريكارد فوق من الانترنال لارينجيال تحت من الريكارد مين الاهم في التشوكينج؟ اللي فوق اللي فوق الانترنال لارينجيال ايوه برضه مش مفهوم قصده ان المصل بيقفل البوكر فولز يا جماعه هو التشوكينج بيحصل ازاي؟ في الانترنال لارينجيال لما بيتقطع بيقطع ازاي؟ ايوه ان الواحد بياكل بتيجي حته ميه تروح داخله ومش حاسس بيها تفضل نازل الغطه دي في منطقه الريكارد تروح شرقان لكن لما بيكون في انتكس سنسيشن عند الباترن ما بتعملش مشكله فهمت قصدك؟ تمام تمام برضه دي كانت فرق لا انا شكلي غلطت قلت لكم اي سؤال ها عايز اخلص حياتي النهارده مش هرجعله فاي سؤال سيجنيفيكانت كمان انتوا بتخافوا مني بعد الحصه اه ماشي انا بخاف بقى تضربوا لا والله بقعد معاكم على ها قول يا رب انا هسال بس الفوكل كول نفسها السيرفس سبلاي بتاعها ايه؟ ولا ماشي الابر سيرفس بتاعها الترنال ريجل واللور سيرفس ريكارد نعم لا عشان هو يتربط او عمال يسرد فين ما بقاش واخدين بدل منه بالعكس ده زابو الانجن اكتر فهمت يا عم الشيخ اجابه سؤالك؟ ها؟ ولو لسه ديسكشن الاخت والدكتور نتكلم بعد الحصه. يلا. ما يا جماعه تعالوا بقى اخر حته خلاص كده لازم خلص تعالوا بس اقول لكم حاجتين صغيرين كده ساعات نوع ده في الامتحان بيغلس عليك شويه كل اسئله قلناها يقول لك يا جماعه قول لي يا ابني بص بص حته اسئله جميله دي احنا قلنا السيرود قدام تبقى لقيت الايه؟ مش كلمه وصلت مش كده؟ ساعات تغلس عليك في السيرودات تبص بقى يا جماعه بس مش خاطر مش عارف شجع السيرود تاني خلاص اخر النهارده اخره يقول لك بص بقى ايه اسئله كده عبيطه ساعات يموت في السيرودات ويقول لك ايه ريت قدام ايه السكين ومسلز وبتاع يقعد يسالك في المسلز يعني مثلا تقول له ايه؟ اما نيجي نعمل سيرود نفتح سكين وسبكتينس وبلاتيزما ريت ايه بلاتيزما؟ هو بيتعود تقول ايه؟ بنيجي نعمل سيرود بنعمل ازاي؟ خليك معايا يا شيخ بص تقول له افتح سكين سبكتينس بلاتيزما مصر تقول لك جميل ايه بلاديزما دي عباره عن سبكوتينيوس مصري بالصوري موجوده في الفرنت اوف زينك. يبقى بص عضله مربعه ماسكه فوق، بصوا عليها كده، هي ماسكه مخلصها بسرعه بس ده خمسه ده تاني ومشجع هاتوا تاني. بص بتبقى ماسكه فوق في الروت اوف زينك كده، بص في الروت اوف زمان كده، بص يا بس كده، بص في الريبس، بص من تحت كده، فهي تنزل كده كده كده على ناحيتين، بتمسك في الاكسترنال جاجولار كده على ناحيتين، فهي مش مكمله الوضع. بص هنا كده هنا كده سير تحت ماسكه في المانيوبرا والكلافيك، يبقى هي بص بص فوق فوق، بص بص عليا ماسكه فين؟ ها؟ في ايوه في اللور بورد بتاع المندبل، طب تحت في الاسترنم والكلافيك كده تحتين اكسترا جاجولار. يقول لك النيرف السرفايف بتاعها ايه؟ هو سرفايكال برانش فيشن، بصوا فيشن نيرف، لا بص عليا ها خمس برانشات ها تمبرال زيجوماتيك باكل مانديبلر سيرفايكال اهو، هو بيهزم الاستاجوماستويد فورامين ويطلع كده من باروتيد جلاند، يدي خمس برانشات تمبرال زيجوماتيك باكل مانديبلر سيرفايكال اللي بيديها سيرفايكال برانش فيشل. العضله دي مهمه قوي في السيرودكتومي، دايما ايه بنيجي في الاخر نلكلكها ازاي بقى؟ بص الواحد بيعمل عمليه بيكون تعب وعايز يروح، ازاي بقى؟ انا فتحت سكيل سبكوتينيا بلاتيزما دخلت عملت سيرولين، باجي في الاخر لما اقفل العلماء علمونا لازم تقفل بلاتيزما كسيبرت لير وبعدين الجلد. فبيجي بقى الواحد ايه بقى بيني وبينك عم شغل يتعب بقى، بقى لي ثلاث ساعات شغال وساعات يبقى ريتارد من الكلب كان متعب في تطليعه فعمل لي اكزوشن. على فكره يا جماعه العمليات الجراحيه ساعات بتعمل عمليه بعدها تروح تنام، ساعات عمليه مثلا يعني ساعات ايام عملت سيرولين وبعدها ربع كل عم يحس بتاع الغير ربع، ليه؟ صدعت قعدت ساعتين في الريكارنت لما دماغي اتعصرت احس اكزوستد، فاهمين قصدي؟ فجيت بقى ايه خلصت العمليه وعايز اروح، اقدر اعمل ايه؟ روح قافل الاثنين مع بعض تعمل ادرنال سكار، يعني المفروض انت ايه؟ بص البلاتيزما لير والجلد لير، انت دي لوحدها ودي لوحده. انا بقى ايه مكسر وعايز اروح، فاني ست خيط واروح جاي قافل ايه؟ السكين والبلاتيزما كده مع بعض كمان لير، هتقفل مش هتقول لا، بس الجلد هيروح لازق في البلاتيزما، عامل لك حز هنا منظره وحش جدا، ادرنال سكار، اكيد عليك كل ما تشوفه، هي بتفرق معاك قد ايه؟ 5 مينتس. اه والله تبقى تقعد معانا 5 6000 جنيه ومستخسر بقى 5 دقايق من وقتك، فبقيت تك تك تك تك سلام عليكم. تبص تلاقي في المنظر الجلد لازق في البلاتيزما بقى جرح داخل زي الحز منظر وحش قوي قادر انسكار فبرضه مش لطيف. سؤال تاني ال 10 اوائل بقى. سؤال بقى مش 10 اوائل لا، الطالب نمرة صفر على الدفعة. الطالب نمرة صفر على الدفعة. ده سؤال يعني بتصير الحقيقة قليل قوي، يمكن انا في حياتي كلها مره طالب واحد بس اللي ساله عني يقول لي واحد سالني على السؤال ده والله اول ما انا جاوبته له هو سؤال فانتازيه يعني بيقول له اللي كان بيتكلم في البلاتيزما وماسكه فين مش ماسكه فين والنار بتطلعي والاكشن بتاعها ايه الاكشن بتاعها؟ بص بتشد السكيب بتاع الشيست، بص السكيب بص تشد السكيب وبتعمل دروب اللور ليفت لاتر هي طالعه بقى بص تشد اللور ليفت لاتر كده كده بص بص على جاي بص تجيب بتاع السر بيتشد لفوق وشد اللور ليفت لاتر فبيقول له هديك في المارك بقى لو قلت لي الامبريولوجي والسيماتيزم طبعا كده انا عن نفسي اعترض على حاجه زي كده ووصل معاه لما قلت له بقى ده مرحله اسئله ام تضرب الحقيقه هي بتطلع بحاجه اسمها البليتوناس كارنوزس ها الاسم نفسه قذر صح؟ جدع طب بص الدسمه جايه بص يا كريم والنبي اقول لك عشان تستلطفك بص طب عداد عدوته كريم عشان خاطرك انت بس بص جماعه بصوا عشان خاطر كريم ما يستلطفش المستلطف بتاعي جماعه انتوا عارفين احنا عندنا الجاموس والبقر والحمير يا حيوانات الجسمون بيتكون من الانسان الانسان عندنا بيتكون من سكيل صبوتين اسفات وبعدين دي فاشيه وبعدين ايه؟ مصر الحيوانات بتلاقي كلها حتى بنيجي نذبح خروف في البيت او بتاع ده في سبوتينس مصر يعني بص لو خدت سيكشن في الجاموسه خدت سيكشن في الجاموسه وصلنا شرحنا الجاموسه انا جيت الجاموس بص بقى كان في امتحان حد يغلطه اقول لك احنا خلصنا البني ادمين ودخلنا على الجاموس لو خدت سيكشن في الجاموسه هتلاقي الجاموسه بتتكلم هتلاقي الجاموسه عندها سكيل وبعدين سبكوتينيوس فات بعدين سبكوتينيوس ماسل وبعدين فاشيا وبعدين الديب ماسلز دي اللحمه اللي بنشتريها ايه هي دي بقى؟ لكن في ماسل في السبكوتينيوس مش موجوده في البني ادم ليه بقى؟ لان بيقول لك كان في اورجان تحت الجلد اسمه البانيكولاس كارنوزس. عايز بقى كلام محترم يا كريم؟ بص بقى، ربنا لما بيخلق الجاموسه بيخلق لها حاجه اسمها البانيكولاس اديبوزس، ده مش موجود في ورق الكلام ده، اسمعني بس عشان خاطر بص. وبعدين حاجه اسمها البانيكولاس كارنوزس، بانيكولاس اديبوزس بيدي الفات جابت اديبوز، وبانيكولاس كارنوزس بيدي السبكوتينيوس ماسل. اسمع النبي يا عم الشيخ دي عشان خاطر احنا عندنا لما كنا بطل امنا كنا زي الجاموسه. يعني ايه؟ ربنا خلق لي تحت الجلد بانيكولاس اديبوزس بيدي السبكوتينيوس فات، البانيكولاس كارنوزس بيحصل له اطروفي ما عدا خمس حتت ما بيحصلهمش اطروفي. عايز كلام محترم بقى، اول واحده في الليل بيدي الميلانيزما، في السكروتم بيدي الداركوس، حوالين الايبس بيدي حاجه اسمها كوريجيتور اناي كيوتس، رقم ثلاثه الالكترون مصر اوف ذا ليفل، رقم خمسه المصر اوف ذا فيس، مش المصر اوف ذا فيس كلها انسيرتد في الجلد عشان تدي سبيشال اكسبريشن، مفيش في الفيس دي فاشل، يبقى المصر اوف ذا فيس جاي من بانيكولاس كارنوزس. اذا بص يا جماعه اسمعني بس، الباتيتوب مبادئ جميله جدا، البانيكولاس كارنوزس ده عباره عن اورجن بيدي سبكوتينيوس مصر في الحيوانات، كان موجود عندنا في الامبريولوجي ولكنه بيأتروفاي ما عدا اتبقى منه خمس بقايا في جسم الانسان. وعشان كده انت بتلاقي السبكوتينيوس ماسل في البني ادم في خمس حتت، تلاقي البلاتيزما في البيت والداركوس في السكروتا والالكترو ماسل اوف ذا ليبل وكوريجيتور اناي كيوتس والماسل اوف ذا فيس، هي دي بقايا البانيكولاس كارنوزس بتاع الجاموسه. فهمتوا الجاموسه؟ رجعت فهمتوها؟ تبت عينكم ايه معنى كده؟ والله يعني بس هي بتسالش كتير بس حلو. يعني لما قولي لي ايه في الدكتوراه الاسئله اللي بتوع الجزء ده بقى اقول له ايه البيولوجي مش سبكوتين اسمها؟ ما بيعرفش ما ليه راس الجمهور بتوع الاعصاب ويطلع بقى يعمل لك ايه؟ سالوني في البيولوجي بتاع الدب الدب ده جاب ايه؟ هي كلمه ايه؟ بانيكولاس اديبوزس. طب اقول لك حاجه؟ اقول لك معلومه دي كريمه عشان انت كريت حبيتها دلوقتي. ها؟ بص طب لو واحده جت في البريست التهاب في الفات او اي صوت ناس فات، التهاب الفات بيسموه ايه؟ اسمه مانيبيولايتس. ها؟ عشان جاب المانيبيولايتس اديبوزس. التهاب الفات اسمه ايه؟ لا فاتيتس، فاتيتس ده طول. بص واحد جاله جاب اتعور حصل كده لسه في الصفريه فات. سميه المرض ده اسمه بانيكولايتس. اسمه ايه؟ بانيكولايتس. عشان الفات جاي منين؟ البانيكولايتس. هي دي المعلومات لو انت عارف بقى يا كريم، هي معلومات قديمه جدا بس الدكتور عارف بس مش تحت قصدك كده. ايوه. لا يعني قصده ايه؟ الاندر لو مانيكولايتس. يعني لكن هي المعلومه على الاطلاق مهمه ولكن لازم احنا نفرق. اسال كام دكتور ايه؟ واسال الدكتور ايه؟ لك عارف لو جيت دكتور مش عارف ازعل منه. دلوقتي كريم عايز ايه؟ عايز يفتح بكالوريوس يبقى اديله على قده. لكن بيجي كريم ايه؟ انا عايز اخد دكتوراه. لا الدكتور عايز يسالك بقى اسئله قذره. تقول لي تبقى اداه ولا سقطت؟ تقول لي صح عندك حق بقى. بس ده مره نفسي اخدكم اتفرج على بتاع الدكتوراه. عارف تقول ايه؟ تحس تقول اي ويل نيفر سكسيت ان اكزام ده اكزيست. الامتحان بيبقى ايه؟ اسئلته كلها من نوع قذره. يا السؤال ده حلو قوي بقى. بص السؤال ده بحبه الدكتور علاء عثمان، هي ايه الاستراب بصري؟ خلاص على فكره انا نكوي بنعمل شويه ديسكشن كده بين السؤالين وخلاص. جماعه السؤال الجميل الدكتور علاء قال ايه الاستراب باستر سيروم؟ لما تيجي نعمل سيروديكتري بصوا يا رجاله بص بنفتح الرقبه كده الاستراب ماسلز دول جايين كده قدام السيروم. لو احنا الجويتر صغير بص بنعرف نطلعه منه بفتح في النص كده عاملين ريتراكشن ممكن الجويتر بره ساعات بيجيلك واحد عندها جويتر قد العادي كده جويتر فظيع ما ينفعش يطلع فبعمل ايه؟ بقطع المسلز يبقى عاملها مسل كاتنج. بس بقى سؤال الدكتور علاء عثمان بنحب اما نيجي نقطعها هي اوريجن من تحت انسيرشن فوق دايما بنقطعها فوق عند الانسيرشن ليه؟ عشان النيرف سبلاي اللي داخل من تحت اسمه الانسا سيرفيكالس بداخل من تحت فبنقطع فوق عشان ما نعورش. دكتور علاء عثمان ده بقى سؤال جميل. بص جبت سؤال يا جماعه ده السؤال انا فيه خلاص تقريبا ده كل سنه جاوب بقى سؤالين بالظبط. السؤال بيقول لك ايه دكتور علاء عثمان بيقول لك طب لو انت بتعمل واحده جويتر ولقيت الجويتر كبير والستراب باسز مش عارف تطلع جويتر من بينهم بتعمل ايه؟ تقول نصهم ما بين بيقول لك طب بنقصهم فين تحت ولا فوق؟ هو ماشي معانا تقول له دايما يا بيه بص فوق كده بص خليك معايا يا شيخ تقول نصهم فوق عند الانسيرشن. ايه ده طب ليه؟ تقول له عشان نفس الدايس والانسر مكان داخل من تحت ما نعوضش. سؤال مش شديد دكتور علاء وانا كتير ما هو دكتور علاء عثمان الاستاذ العظيم يعني ورئيس قسم خمسه جراحه حضرتك. يقول لك طب ايه انا بطل الانسر مكان يحصل ايه؟ دور بقى في اي كتاب في شويه كتاب كده. لو اتقطع ايه ما تقول له يحصل قطع في المصر او ما يحصل قطع في مصر يحصل ايه؟ شوف بص كده والدي اللي بتنزلني ولا بس هو الدكتور عليا بيسالني لجنه كده الرجاله دي مش لازم تقول تبقى عالي ولا تقول خلاص تقول بتقطع انا ماشي معاك لكن بسالك من كلامك تقول قاطع فوق عشان ما اعورش ده قلت لك حلو والنرفز بيقول لي الانسر صح ما انتش غلط والنرفز داخل من تحت برضه معلومه غلط فانا سالتك ايه انا بقى يا عم راجل مهندس هقطع من تحت واعور النرفز ايه اللي هيحصل؟ هقطع النرفز الإجابة ما بيحصلش حاجة. والله ما بيحصلش حاجة. أيوه طب بنحافظ عليه ليه؟ أه والله دي الإجابة مش بهرشة يعني مش المفروض أقطع نفسي طالما أنتم ما تقولوش لأن النهارده ما بيحصلش حاجة. بس كده رأي الدكتور علاء عثمان يقول لك أعلمك بقى عشان الكلام اللي اسمه ده كلام دروس الصيد. حتى بتوع الدروس مش بيشتمش فيه والله ربنا اللي يعلم. ما بيشتمش فيه لأن أنا يعني علاقتي بيه كويسة يعني. لكن هو يقول لك اصل بتوع الدروس مش شايفين حاجه. علمك هو كلامه صح. يقول لك انت لو قطعت تحت عشان النار ايه يعني نعقبه النار؟ يا ابني احنا بنقطع فوق فعلا عشان حاجه ثانيه خالص عشان بيتر اكسبوجر للسوبير بول اوف سيرويد. السوبير بول اوف سيرويد بقى فوق كده جنب اللاركس فلما بقطع فوق بشوفه احسن مربوط. انت بتسمع بس؟ انت بتسمع بس. لكن بعض الاساتذه التانيين غير الدكتور علاء عايزين يجيب تحت الانسر بجد معوروش. فاهم قصدك؟ هو انا كتير فرق اوبرت البتاع كاتب المعلومه ازاي بقى؟ بص وين وي كات سابريت راكير ماسل وسترام ماسل وي كات زيب اب نير زيب انسيرشن سو از دكتور انجر انت سيرفيكالس اب فور بيتر اكسبوجر اوف ذا ابر. بس انت عايز كلام الكلينيشن؟ ايه يعني انا كنت عايز الجوايه ده؟ تاني نعم؟ ايه يعني مصر كده عامله زي كود كده وصفوف مالهاش قيمه لو اتقطع جماعة طيب السؤال قبل الأخير جماعة بصوا بصوا بصوا بصوا بصوا بصوا بصوا بص. جماعة هو بقى سؤالين بالظبط خلاص كده خلصت كل الأسئلة السؤال الأول اسأل فيه والناس بص خلاص بص السؤال قبل الأخير طب يا سعاد بيقول لك إيه العضلة الإسباني؟ سيرم الصويا شوف دي غلاسة بقى يا بابا بيقول لك إيه الآلاف ومستيرم الصويا هي بتاخد نيرف سبلاي من السباينال اكسسوري من سي 2 ده غالب النيرف سبلاي الدايما بتاع ميشيل لو انت جدع قوله ايه الاكشن بتاع الاستيرموستات؟ سيبوه سيبوه خطوه في النيرون اللي بالبطنه. ايه الاكشن بتاع الاستيرموستات؟ يعني تمشي. انا شايف لك عشان انت راجل طيب، بس لعلمك بقى لو انت واد رقم كنت هتقدر. هو قال لي تلتج الهيد وبتاع، يعني هي اجابه ان جنرال، لكن لو انت عايز بقى يعني ترد رد يعني قلت كده مش هالك يعني، بس ايه مش ممتاز يعني. يعني الواد احسن منك من 10 يقول لي ايه يا باشا حسب بيشغل 1 مسل ولا 2 مسل ات ذا سيم تايم. اجابتك تدل انك بتقولها ان جنرال، لكن لو قلت لي لا ده محضر يقول لي بص ال 2 مسل ات ذا سيم تايم اهو. طب اشتغلوا كده بالمعنى. ايوه ايوه بيعملوا فليكشن للنك 1 مسل تعمل حركه دي. طب انا عامل ايه؟ Tilting of the face to the opposite side and of the head to the same side. بص على الحركة. طب العضلة الثانية. هي بص اليمين بتلت الهيد للسيم سايد والفيس تو ذا اوبوزيت سايد. ده انا قلت لك بقى بص الحاجة اللي فوق عامل كده. بص اليسر المصري كده الهيد نازلة شمال والفيس راح يمين. دي حتى بص عايز لك كونتراكتد. فهمت يا عم شيخ؟ لكن لو قلت انت بتاع بمشيها لك عشان انت طيب يا راجل لذيذ خلاص. ليه؟ لعبت خالص. طب استمتعت بس عملت لعبت اصعب من السوق ده. الجراحه بقى صاروا بنوت سلكت وجودة لذيذة قوي. ديت عارف بص اشتغالات السالون في الامتحان يعني بص كلكم بتخشوا ايه حافظين الكويتر فاهم قصدي ازاي؟ وسمسك وتوكسك وسايب نصك والحاجات وبيجاد الدرينيشن بريتور كير ماشيه لنفتك درينج ارتيريال سبلاي يشتغلك في ايه؟ كلكم ايه ديزيز ديزيز ديزيز ومرقعك في اللجنه كام صفحه لوجيكس؟ اخر معلومه ليه في البنك حديث جماعه ودي ما دي بقى بس دي معلومه بيزك بقى مش 10 اوائل ال 10 الاواخر يعرفوا. بدي امسك الكتاب اللي حسبنا احنا قلنا يا جماعه بس يا عم الشيخ خليك معايا اسمع المعلومه دي واتكلوا على كده كويس عليكم النهارده كده. جماعه افتكروا البيت قالته مصروف في السين نظر ده هيمشي اسرع بس قالته دي وعرضتها عشان كده لعبت فيه في السين عشان ربنا يبقى راضي عن شغلنا. بصوا يا رجاله جماعه السيرويد بتبقى ريليتد لايه ده؟ دي مين دي؟ تراكية مين ده؟ الاسوفيس. بصوا يا جماعه هقول لكم ان التراكية والاسوفيس ار ريليتد للثيرويد ميديا. بصوا بقى عشان خاطر عشان كده كل بصي بعد اذنك كل بصي اما انا اقول لكم بعدين يا جماعه في حاجه اسمها بريشر اند انفلتريتيف مانيفستيشنز اوف اجويتر. هقول لكم ان احيانا بيحصل بورسنس اوف فويس او ديسفيجن. These are signs of infiltration, not pressure. يعني أبوك لو جالك عيان في عيادتك وعنده بيقول لك أصل أنا يا دكتور أسمع المعلومة دي أنا في الحصة ولا ما بعرفش أبلع كويس. أصل أنا صوتي غير أنهار أسود يبقى ده كانسر ثيرويد انسى يبقى في سرطان عمل infiltration للرجال وللأسوفيكس. أتى أمر الله عارف أنت إبراهيم لو جيت قد جو لو جينا غلط ولا على جرد انسى قاعد على مالك وان شاء الله بس جاي اقول لك ايه؟ الجرد فرينجال بولسي اند ديسفيجيا ار سايز اوف انفلتريشن رادر ذان بريشر. لو جالك جوينتر بيقول لك اصل انا صوتي غير اصل انا مش عارف ابلع يا ده يا دق يا مصيبه حصل لي يا شمس غيبي يبقى عنده ايه؟ كارسينو مفصله. ماشي حضرتك؟ بيقول لك ليه؟ خلاها براحتك ورا ليه؟ لا هقول اجابه. استاذ حته جميله قوي. هي حته انتوا عارفينها بس ما فيش ترد عليها. يقول لك ليه الهيوج جوي تعمل ديسفيجن؟ قلب عادي يا ابني. بص بص يقول لك دي التراكيه استاذ كده وده الاوسوفيس وده الجويتر. طب لو جويتر كبر طب ما هو ضغط على التراكيه تقوم ضغط على الاوسوفيس يجي له صعوبه في البلع. ليه؟ هقول لك الاجابه. عارف عشان تمشي. تقول له بص يا بيت الكلام ده ليفر لو في سرطان عمل انفلتريشن ماشي لكن بريشر من الجويتا على التراكيه على الاسوفيجس بص ليفر. ليه؟ لان التراكيه من ورا ميمبرينوس. بص بقى المعلومه بص بص بص بص اسمع بس التراكيه بتبقى ايه؟ السيبيلونال كارتليج من ورا الممبرينه، فالقصور الجسم مستخبي ورا الممبرينه، عشان كده مهما تضغط على الكارتليج ما بيضغطش عليها، بيضغط على الجناب، لكن القصور الجسم نايم ورا الممبرينه الاستراكيه. يقول لك طب كده يا عم ايه الحاله بتاعت الالتراك رجل كده؟ فين؟ انا كده عرفت تطلع السؤال، تقول اصل يا بيه التراكيه من ورا الممبرين، الممبرين ما بيضغطش على القصور الجسم، فاهمين قصدك؟ يقول لك هو ممكن يحصل بريشر بميكانيزم واحد لو ريترو ستيرنال جوتر، عارفين ليه؟ يعني لو جوتر نزل ريترو ستيرنال فاكيد متسلسل ده بيعمل ديسفيشاليه، لان انتروثراسيك التركيه ريلز ان بروكن ريلز ان كومبليت، يعني حد فهمها؟ بقى دي حاسه ده معلومه عاليه، بص التركيه ريلز في الرقبه سي شيب من ورا الامبريك، اول ما بتنزل للتشيست بتحول، بص بقى بتحول التركيه والبروكاري انتروثراسيك لكومبليت ريلز، وراها مين؟ الاسوفيجاس، لو جوتر ضغط عليه ده كارت الجنة على طول يسيبله فعلا، عشان كده بص بص بص بص بص بص بص بص بقى المعلومه، نقفل بقى الكلام ودي بس اختار بقى الحصه، امتى يحصل ديسفيجن مع جويتر؟ دول لو الجويتر ده في الرقبه يبقى لازم يكون مالجنا، ممكن بناين جويتر يكون ريتروستيرنال، لايه بقى؟ لان بتيجي الاسترنال بتضغط على الجويتر بدات على التراكيه والبروكاي تنضغط على الاسوفيجاس، وبتبقى التراكيه والبروكاي انت راس الراس كار كومبليت. طبعا كده ترينجلز وزينك. بلاش ناخدها دلوقتي مكتوب عليها بقى اللي عايز يقراها يقراها قراءه، لكن بلاش ايه ناخدها عليه من هي البيت انابيل. يا ما سكين اول بقى دي ممكن معاك سويت الماسكولار تريانجل وخلاص. دي بقى صفحه. ايوه انفستيجيشن بشرحها في اخر الشابتر اللي هو صفحه. يبقى المره الجايه هتنسى اول سيرلوك في الشغل. بس حضرتك سيكتو بيرتش. ما تنسيش عندهم كلينيكال عندهم حصه امتى؟ بكره الساعه 7 صباحا انا سيكتو بيرتش. جماعه لو تسمحوا في الدرجه بيت بيت عشان بعض الناس بص جماعه لو تسمحوا الناس اللي تدفع الفيز تسجل اسمك عند ظهر بره وتدفع الفيز عندي هنا عشان بعض الناس بتسيب الظهر بره ساعه بيحصل ايرور في التسجيل ارجوك تسجل اسمك فقط واللي يدفع الظرف يدفعون هنا يعني بره الاسم ما تسيبش الظرف بره بعد وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.